الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من ذكر الضوابط والقواعد التي جمعت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحكم على أهل البدع. وقد درسنا حتى الآن 9 من هذه الضوابط، أولها الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. الأصل الثاني عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. الأصل الثالث عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة ولا إباحة اتباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره مع مراعاة الأدب في ذلك. الأصل الرابع عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة. الأصل الخامس لا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة 72، إلا إذا كانت المخالفة غليظة. الأصل السادس التحري في حال الشخص المعين المرتكب لموجب الكفر أو الفسق قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر أحد ولا يفسق إلا بعد إقامة الحجة عليه. الأصل السابع الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية سببا في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين. الأصل الثامن الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام، وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط. الأصل التاسع رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالأهم في ذلك. بقي 3 أصول. الأصل العاشر وهو مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تقبل علانيته ويوكل سره إلى الله تبارك وتعالى. يعني بما أنه بيّن من قبل أن المبتدع قد يستحق يعني هذه العقوبة بسبب البدعة، لكن ينبغي أن يفرق بينما إذا كان هذا المبتدع خامدا خاملا ضرره محصور في نفسه، أو أنه مبتدع نشط يدعو غيره إلى البدعة وينشط في نشرها، فالذي يعاقب هو القسم الثاني. فلذلك يقول مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة. الزجر للمبتدع نفسه ولسائر الناس إذا أرادوا أن يسلكوا نفس مسلكه فيرونه يعاقب، فبالتالي ينزجرون عن الاقتداء به، بخلاف المسر فإنه تقبل علانيته ويوكل سره إلى الله سبحانه وتعالى. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف والأئمة نهجوا منهج التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية في التعامل معهما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم. طبعا هذه كلها صور من صور العقوبات، سواء عقوبات اجتماعية أو غير ذلك. يقول فإن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. لهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى مع علمه بحال كثير منهم، مع أنه كان يعلم أن كثيرا من هؤلاء المنافقين وأحوالهم الحقيقية أنهم مكذبون في الباطن، لكن كان يكتفي بالظاهر ويقبل منهم الظاهر ما داموا لا يجهرون بما يعني يناقض دين الإسلام وإنما يكتمون ذلك، فلذلك كان يقبل علانيتهم. ولا شك أن المبتدع المسلم أخف من المنافق الذي هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر، فهذا هو الدليل. يعني من يسأل أين الدليل على التفريق بين الداعية المجاهر بالبدعة والداعي إليها وبين الذي يسر ببدعته ولا يدعو الناس إليها؟ الدليل هو أنه أخف حالا من المنافقين، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى مع علمه بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها، بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. ولذلك من شروط تغيير المنكر أن يكون المنكر ظاهرا حيث يسمع أو يرى أو كذا. أما إذا كان الإنسان يستسر بالمنكر فمن شروط المنكر أيضا حتى يجوز لك أن تنكره ألا تتوصل إليه عن طريق التجسس. لابد أن يكون المنكر، من شروط المنكر الذي يجب إنكاره، أن يكون ظاهرا بغير تجسس. فلا يصلح مثلا شخص ترى معه شيء ملفوف ومغلق عليه مثلا، لا يجوز لك أن تقول ربما يكون هذا مثلا خمرا فأنا أذهب إليه وأفتش، فهذا لا يجوز شرعا، لأنه أولا الأصل في المسلم حسن الظن، ثانيا أن المنكر الذي يجب إنكاره هو الظاهر الذي لا يتوصل إلى معرفته بالتجسس وإنما بالظهور. فهذه العقوبة التي ذكرناها آنفا هي مقيدة بما إذا لم يكن الداعي متأولا وكانت بدعته غليظة وأدت إلى كفه عن البدعة وتنفير الناس منها. وعلى العموم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة، فإن هذا حكم أهل الضلال وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله من الكرامة. ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحقه في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاءه. والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم حكيم لطيف لما شاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الغاية من عقوبة المبتدع أساسا يعاقب المبتدع من أجل هدفين: أن يكف المبتدع نفسه عن بدعته، وأن يبعد أو يحمى أو يزجر عامة الناس من متابعته في هذه البدعة. إذن بسبب أنه الغاية من عقوبة المبتدع كفه عن بدعته وزجره عنها وابتعاد العامة عن متابعته، من ثم تنوعت العقوبة بما يحقق ذلك ويرعى المصلحة. فالعقوبة ليست عقوبة المبتدع كما ذكرنا الذي يجهر بالبدعة ويدعو إليها، ليست على سبيل واحدة وإنما تتنوع لأن هدفها متنوع، فمن ثم قد تأخذ صورا شتى بحسب ما تؤدي إليه من قمع هذه البدعة، فإنه قد يعاقب أحيانا بالذم وذكر ما فيه من فجور ومعصية لينكشف حاله للناس. ويعلل شيخ الإسلام مشروعية هذه العقوبة، يعني عن طريق ذم المبتدع وتحذير الناس منه. يقول رحمه الله تعالى: لهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة. الشخص الذي يجهر بالمعاصي أو يجهر بالبدع تسقط حرمته ويجوز غيبته لتحذير الناس منه، يجوز أن تذكره بأنه في بدعة كذا وكذا أو أنه يخالف الشرع في كذا وكذا، فتسقط حرمته ويجوز غيبته بهدف التحذير من البدعة، كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له. وأدنى أنواع العقوبة وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر، فغيبته أو التحذير منه هي أخف ما يمكن أن يقع عليه من العقوبة، لأن ما دون ذلك السكوت عنه من أنه يجهر بالبدعة ويزينها للناس، فلو سكتنا عنه وقلنا لا يجوز الغيبة واستصحبنا القواعد الأساسية في تحريم الغيبة سوف يتمادى هو في إضلال الناس. فأقل عقوبة بالنسبة للمبتدع في هذه الحالة أن يذم ويحذر الناس من بدعته لينزجر وليكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه من البدعة، ويزداد هو أيضا جرأة وفجورا ومعاصي. فإذا ذكر بما فيه انكف، مش معنى أنه لا غيبة للمبتدع أنك تتمادى في غيبته بكل ما يمكن أن تذكره من المساوئ، ولكن غيبته في القدر المتعلق ببدعته، إن هذا يقول كلام كذا وكذا وهذا مخالف لكتاب السنة أو هذا بدعة والدليل على أنه بدعة كذا وكذا إلى آخره، فالغيبة في حدود التحذير من البدعة فقط، فينكف وينكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. قد تقتضي المصلحة الشرعية إيقاع عقوبة أشد على الداعية المبتدع، أشد من مجرد الزجر والتحذير منه، خاصة إذا كانت مفسدة ما يدعو إليه مفسدة عظيمة وواجه هو الحق الظاهر وعانده، فحينئذ يعاقب بأشد من التحذير، يعاقب بالهجر أو التعزير وربما وصل إلى القتل طبعا على يد الحاكم. إذا كان لا يرتدع إلا بإحداه، الزجر أو الغيبة ما نفعت معه ما زجرته، الهجر إذا لم ينفع، التعزير فإذا لم ينفع فالقتل كما هو معروف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لأنه يعتبر مثل الصائل لأنه يصول على الأديان وعلى السنة، فمن ثم يزجر ويدفع بما يكف شره. الصائل أنت تدفعه بالكلام، إن كان يندفع بالكلام فلا تلجأ إلى الضرب، تدفعه بالضرب، إن لم يندفع بالضرب ممكن لم تجد وسيلة في الدفاع إلا القتل، ففي حالة دفاع عن النفس. فكذلك هذا المبتدع يصول على أديان الناس، فمن ثم يعاقب بما يؤدي إلى منع فتنته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي، وهو الذي كان يتتبع المتشابه من آيات القرآن الكريم ويكثر من السؤال ويتتبع هذه الأمور، فمن ثم استدعاه عمر رضي الله تعالى عنه وعاقبه عقوبة شديدة، ثم حبسه إلى أن برأ جسده من العقوبة، ثم عاقبه ثانية، ففي نهاية الأمر قال له: إن كنت تريد برئي فخذ والله برئت، تبت من البدع، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، اقتلني مرة واحدة وأرحني، أما أن كل فترة تعذبني بهذه الطريقة وتتركني، فإن كنت تريد من ذلك شفائي من البدع فقد برئت وتبت من هذه البدع. فأطلقه عمر وأعاده إلى بلده وأمر الناس ألا يكلمه أحد، ثم لما صلح حاله عفى عنه وأذن للناس في مخالطته. فهذا يدل على جواز العقوبة بالتعزير كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، أيضا بالهجر إذا كان في ذلك شفاء للمبتدع من بدعته. وكما كان المسلمون يفعلونه وربما وصل الأمر إلى جواز أن يقتل المبتدع إذا لم ينكف شره إلا بذلك من يذكر بعض الأسماء التي عوقبت بالسيف الشرعي. سيف الشرع الحلاج جعد بن درهم، ومين ثاني؟ غيلان القدري. فالجعد بن درهم كان أول من قال بخلق القرآن، وقتله أمير الكوفة خالد القسري يوم عيد الأضحى لما قال للناس: يا أيها الناس اذهبوا وضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم. كذلك غيلان القدري وهو أبو مروان ابن مسلم الدمشقي أحد البلغاء، وثاني من تكلم في القدر أخذه من معبد الجهلي، قتله هشام بن عبد الملك سنة 500. وغير هؤلاء كان ذلك هو المصلحة، يعني كان قتلهم هو المصلحة، بخلاف ما إذا ترك داعية، إذا ترك يدعو إلى البدعة. وطبعا لازم بدعة غليظة، مش أي بدعة تستوجب القتل. يعني إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين. فالمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف وكان مقصود الداعي إلى البدعة إضرار الناس قوبل بالعقوبة، وكما ذكرنا العقوبة تتنوع حسب حجم الخطأ وفي نفس الوقت حسب خطورة هذا الداعية ونشاطه في نشر البدعة ومدى إضلاله الناس. يبين أيضا شيخ الإسلام أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، لأن الهجر هو دواء وأسلوب علاجي، فلا بد أن يؤدي إلى العلاج، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. بعض الناس تقرأ في أحكام هجر المبتدع أو الفاسق أو كذا ثم تطبقها بطريقة غير صحيحة، وبالتالي تأتي بإضرار أشد. كما قلنا أن الأمر فيه نوع من المرونة والموازنات قبل إيقاع العقوبة، لابد أن العقوبة تؤدي إلى إخمال الفتنة ويراعى فيها هذه الاعتبارات كلها. مثلا الثلاثة المخلفين لما هجروا، وقصتهم معروفة في قصة التوبة، وعوملوا بأشد المعاملة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك مع عشرات المنافقين الذين اعتذروا ولم يخرجوا في الجهاد. فلماذا هؤلاء بالذات عوملوا هذه المعاملة؟ الفترة الطويلة هجروا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنهم كانوا أقوياء في الدين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه، قال: وفيه أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف. لأن في بعض الظروف الشخص المبتدئ الضعيف الإيمان إذا هجر فربما يفتتن تماما في دينه. ولذلك من حكمة الشرع الشريف أن من سرق في الغزو لا يقام عليه الحد. يعني إذا خرج المسلمون للغزو الجهاد ودخلوا مثلا بهذا الكفار والجيش يتقدم الجهاد وسرق أحد الجنود، لا يقام عليه الحد. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأنه منتهى البساطة قد يتعرض لفتنة أنه يهرب وينضم إلى الأعداء. صحيح هو شخص واحد مش هيكون له يعني أثر كبير، لكن خوفا عليه هو من أن يفتن ويفتنه كفار عن دينه، فلذلك لا يعاقب في الغزو نظرا لهذه الذريعة إلى أن يلحق بالكفار. لذلك أيضا في قصة توبة كعب بن مالك لما أرسل إليه ملك غسان: بلغنا أن صاحبك جفاك، فالحق بنا نواسك. لشدة إيماني ماذا فعل؟ قلت: هذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها وأحرق الرسالة في التنور. هذا يدل على قوته في دينه. فالشاهد من الكلام أنه لابد من مراعاة حال الشخص، هل هذا الدواء يزيده مرضا أما أنه يشفيه. فبعض الناس بدون فقه شخص يقع في تقصير معين فيهجرونه، وربما أحيانا يكون معذورا لسبب أو لآخر. نلاحظ بعض الإخوة مثلا إذا في ظروف معينة واحد التحق بالجيش وحلق لحيته يعاقبونه بالهجر وبالتكشير ويكشرون عن أنيابهم، وربما لفظوه بألفاظ قاسية جدا عليه. ورحمة مثل هذا السلوك ليس من الفقه، لأن مجتمعنا الآن الشخص الذي يرتكب مخالفة بهذه الصورة إذا هجر هو مش هيترك لوحده، ده يخالط الناس ليل نهار، فبالتالي سوف يجذبه أو يخطفه منا الجانب الآخر، مش الاتجاه الآخر الذي يبعده عن الله سبحانه وتعالى سوف يختطفه ويستقطبه ويضيع وينزوي. لكن ينبغي بالذات في مثل هذه الظروف التي نعيشها في هذا الزمان أن يتلطف مع الناس، وإن غالبا الرفق هو الأقرب وسيلة للإصلاح وليس للشدة، وإن كان الشدة تصلح مع القوي في دينه وليس مع الرخيص. يقول شيخ الإسلام: إن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم. وعشان يبقى عقوبة اجتماعية ناجعة لما يهجروا 5 أفراد أو 10 أفراد، هل هذا كله تأثير؟ في حين المجتمع كله يتقبله، فإذا الهاجر اللي هم حيطبقوا حكم الهجرة عددهم قليل أم كثير، وضعهم أقوى أم أضعف، وهكذا. يقول: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وتخفيفه كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. دي مسألة نسبية، ويقول أولو الرأي أولو العقل والحكمة هم الذين يقدرون ذلك. يقول: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. يعني من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، ومؤلفة قلوب الناس ممكن يكونوا أغنياء غير محتاجين، لكن يتألفهم لإيه؟ ليجتذبهم إلى الإسلام أو ليدفع شرهم عن المسلمين. وتعرفون الحديث: إني لأعطي أقواما وغيرهم يعني أحب إلي، لأنه يخشى على هؤلاء أن يكبوا على وجوههم في النار، فإنما يتألفهم بذلك ويكل الآخرين إلى قوة إيمانهم. فإذا هناك من يتألف ويبذل له المال حتى مال الزكاة، المفروض نحتاط في إخراجه أشد الحيطة، لكن مع ذلك هناك مصرف من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم لتأليف قلوبهم على الإسلام أو لكف شرهم عن المسلمين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، الثلاثة المخلفين كانوا أفضل من أغلب هؤلاء المؤلفة قلوبهم، ومع ذلك رأينا كيف عملهم النبي عليه السلام بغاية الشدة والعقوبة الشديدة كما هو معلوم. لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء أي الثلاثة المخلفين كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. على أنه ينبغي أن يعلم أن الهجر عقوبة لدفع ضرر ناشئ عن بدعة غليظة أو معصية كبيرة، فلا يهجر من كان مستترا على معصية صغيرة أو مسرا لبدعة غير مكفرة أو كانت بدعته مما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الدقيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى بعض هذه المسائل حينما سئل عن مسألة هل الكفار يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، فقال رحمه الله تعالى: ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة. يعني لو اختلفت مع أخيه أو العلماء اختلفوا مع بعضهم هل الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة أم لا، فريق يقول نعم وفريق يقول لا. يقول: ومع هذا الاختلاف في هذه القضية العلمية فالمسألة لا تستوجب المقاطعة ولا المهاجرة. يقول: ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا. كذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة في الجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة أننا نشهد لهم بإيه؟ بالجنة. ولم يهجروا من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظير هذه كثيرة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا في بعض المسائل العلمية. أما في مسائل الأحكام العملية فلا شك أن الخلاف فيها أكثر وأشهر. مسائل الصلاة والوضوء والطهارة والصيام والحج إلى آخره، الخلاف فيها كثير جدا جدا، بل هذا علم مستقل بذات علم الخلاف. ومع ذلك لم يتهاجر أئمة المسلمين في الفقه بسبب هذا الخلاف ولم يتقاطعوا. وقد خطأ شيخ الإسلام الذين فهموا أن الهجر عام في جميع الأحوال، كذلك ذم الذين أعرضوا عن الهجر بالكل، لكن لكل موضع مناسب كما ذكرنا. وقرر شيخ الإسلام أن القتل عقوبة تعزيرية ذهب إليها الإمام مالك رحمه الله تعالى وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم، وأنها تشرع في حق الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج محرضا على قتال الخوارج إذا ظهروا وإذا خرجوا: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا رواه مسلم. وقال في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ونحن نعلم أن الخوارج ليسوا كفارة، وإنما هم من مبتدعة المسلمين، بل كانوا على عبادة واجتهاد وقراءة القرآن إلى آخر ما هو معلوم من أحوالهم. ومع ذلك لما ظلوا بهذه البدعة الغليظة في تكفير المسلمين واستباحة قتالهم ونحو ذلك، استحقوا ما حكم به عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى عليه لم يقاتلهم حتى بدأهم بالقتال، لم يقاتلهم عليه حتى بدأهم بالقتال. وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. لماذا قال ذلك؟ يقصد لو وجدت عليك سيما أو علامة الخوارج لقتلتك، لكنه لم يقتله لأنه لم يجد دليلا يبيح له إيه؟ قتله. فدل ذلك على أن الخوارج أبيح قتلهم. فقال عمر لصبيغ بن عسل الذي كان يتتبع المتشابهات ويشوش بكثرة السؤال عنها: لو وجدتك محلوقا، لأن من علامة الخوارج إيه؟ سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم تعبدا، لأن حلق الرأس فيه أنواع مختلفة. يعني حلق الرأس أولا متى يكون عبادة؟ في الحج أو في العمرة، تحلل الإحرام، يبقى ده حلق الرأس عبادة، يبقى في الحج أو العمرة. طيب النوع الثاني حلق الرأس للتداوي، تطبب أي مشكلة في الجلد مثلا أو في الشعر، فيجوز الإنسان أن يتداوى بحلق رأسه. الحالة الثالثة حلق الرأس عادة، إنسان يحلق رأسه مجرد عادة بدون نية التعبد، فهذا مباح ما في مشكلة. النوع الرابع حلق الرأس للتعبد في غير حج ولا عمرة وبدون عذر مرضي تداوي، وإنما تعبد بحلق الرأس في غير هذه الحالات. فهذه علامة من خصائص الخوارج كما جاء في الحديث: سيماهم التحليق. فمن ثم قال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا، يعني معناها لعلمت أنك من الخوارج ولا ضربت عنقك كما كان يستحق الخوارج ذلك. لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني ضربت وجهك بالسيف. ولأن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طلب أن يقتل عبد الله ابن سبأ ابن السوداء كما كان يلقب، وهو رأس الطائفة السبائية التي كانت تقول بألوهية علي رضي الله تعالى عنه. وقيل إنه كان يهوديا فأظهر الإسلام وجهر ببدعته أول ما جهر في مصر، وده مؤسس دين الرافضة، فطلب أن يقتله وهو أول من أظهر هذه البدعة، إلى أن هرب منه عبد الله ابن سبأ. ولأن هؤلاء أمثال هؤلاء الضالين من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، كلام في من يظهر البدعة ويدعو الناس إليه، أو إذا كان في قتله مفسدة راجحة أيضا فلا يقتل. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجية ابتداء من الشخص المشار إليه؟ أيوة، ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي عليه السلام إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام صفتهم كذا وكذا، يعني الخوارج. فاستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فيعني هو ترك قتله ابتداء، لماذا؟ لئلا يتحدث الناس بهذه الشائعة. ولم يكن إذ ذاك في ذلك الوقت لم يكن فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرة، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن علي قد تبين بعد أنهم هم الخوارج المذكورين في الأحاديث. لكن هل عقوبة المبتدع المجاهد بالبدعة والذي لا تدفع بدعته إلا بالقتل هل تدل على ردة صاحبها؟ لا، عقوبة المبتدع أو عقوبة القتل بالنسبة له لا تدل على ردة صاحبها، فهو إنما يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. وتتم هذه العقوبة بعد اليأس من صلاح الداعي إلى البدعة وإقامة الحجة عليه، كما فعل المسلمون مع غيلان، فإنهم ناظروه وبينوا له الحق، كما فعل عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه واستتابه. فيعني غيلان أظهر التوبة، ادعوا أنه سيتوب، ثم نكت التوبة بعد ذلك فقتلوه. كذلك علي رضي الله تعالى عنه بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فناظرهم ثم رجع نصفهم ثم قاتل الباقين. أيضا عقوبة الداعي من الخطأ أن نستدل بها على أمور معينة، ذكرنا منها ردة ذلك المقتول، فلا يجوز أن نستدل بقتله على أنه مرتد، بل هو باق على الإسلام، لكن هذا لدفع ضرره وفساده. كذلك أيضا عقوبة الداعي إلى البدعة سواء بالقتل أو بغيرها من العقوبات ليست دليلا على استحقاقه للإثم، فإنه قد يكون المعاقب معذورا. يقول شيخ الإسلام: يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. فالعذر ينفعه فيما بينه وبين نفسه، لكن أمام المسلمين ينبغي أن يعاقب ما دام قد أظهر البدعة. أيضا عقوبة المبتدع وزجر المبتدع لا يصح الاستدلال به على سلب العدالة منه. مش شرط أن يعاقب المبتدع معناه أنه دائما يكون إيه؟ تسلب عدالته ولا يحكم بتعديله، فإنه قد يكون المعاقب عدلا أو رجلا صالحا. ومن هذا النوع هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في المحنة، محنة القول بخلق القرآن قبل القيد. يعني كان الإمام أحمد ينكر على من يترخص قبل أن يبتلى بالقيد أو الحبس أو التعذيب أو كذا بحيث يكون مكرها، فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يهجر الذين أجابوا في المحنة قبل القيد، وأيضا لمن تاب بعد الإجابة ولمن فعل بدعة معه، مع أن فيهم في هؤلاء أئمة الحديث والفقه والتصوف والعبادة، فإن هجره لهم والمسلمون معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم. نجد مثلا زي سفيان الثوري هجر صديقه الحميم هارون الرشيد بمجرد أن ولي الخلافة، هجر وكتب له كتابا مشهورا جدا في زجره أنه ركن إلى الدنيا وكذا وكذا، كما يوجد في مقدمة كتاب الخراج. فمثل هذه الأشياء إما للنظر إلى علو مقام يعني صاحبها أو اجتهادات، أو ممكن شخص من الفضلاء ويقع في نوع من هذه الأشياء. يقول: كما أن الثلاثة الذين خلفوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق، حتى وإن هجر هؤلاء الثلاثة وعوقبوا كما هو معلوم، لكن هل هذا ينفي ما لهم من الفضل؟ لا ينفي ما لهم من الفضل، حتى قيل إن اثنين منهما قد شهد بدرا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: كأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا رواه الشيخان. إذن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل لا تمنع أن يكون المعاقب عدلا أو رجلا صالحا. أما غير الداعية ممن وقع في معصية أو بدعة فإن حكمه حكم غيره من المسلمين. ولا أدل على ذلك مما وقع بين السلف من الصحابة والتابعين من اقتتال في الجمل وصفين، فإنهم كانوا كما يقول شيخ الإسلام كانوا يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، رغم القتال اللي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن بقيت أخوة الدين ويعرف بعضهم قدر بعض، يعني كانوا يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفار، فكان يقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتنكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم. شيخ الإسلام فصل في هذه المسألة بالذات فقال رحمه الله تعالى: قال أولا يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمسة والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. وطبعا من عاصر فتن التكفير والبلاء المستطير الذي كان يحدث منهم فكانوا يوجبون، ودي لمسناه وعشناه ورأيناه كيف أنهم كان لا يصلون في مساجد المسلمين، وإذا صلى خلف أحد لابد أن يمتحنه ويدور على عقيدته وموقفه من القضية الفلانية والقضية الفلانية إلى آخره. فالمحك ليس هو في من يعرف عنه بدعة أو ضلال، لكن في شخص لا تعرف عنه شيء، ودي موجودة عند القطبيين للأسف الشديد، كلام من الانحرافات المنهجية الخطيرة على منهج السلف، أنه لابد يعرف عقيدة الطيب واحد ما تعرف عنه أيضا أنه يشهد شهادتين يصلي صلاة الجماعة، لكن ما تعرف موقفه بقى من كذا وكذا من القضايا التي يذكرون، هل تصلي خلفه؟ يقول لا ما أصلي خلفه، وهذه من الدلع الغليظة، بل يصلى خلف مستور الحال، يصلى خلف مستور الحال الذي لا نعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. وصل الأمر بينا من البدع العجيبة في مصر هنا في السبعينيات، مش بس كانوا يتكلموا في الائتمام بشخص من هذا النوع اللي هو مستور الحال، لا ده كان ما يسمحش لحد يصلي خلفه، يعني هو لازم يكون هو الإمام، بعدين الناس يصلي خلفه كمان لازم يشترط ان يكونوا موافقين له على المنهج، ما يسمحش الدخول في صلاة الجماعة او الصلاة خلفه، ولا اعرف الناس بأسمائهم يعني كانوا زملاء لي واعرفهم جيدا. فكان من ضمن مراحل البدع العجيبة في موضوع التكفير انه ما كان يصلي يعني هو الإمام لازم يكون منه، وبعدين المأموم كمان لو انت مش على عقيدته يقول لك لأنك بتقطع الصف، يعني الصف مقطوع لأن الشخص اللي هو مكفر أو متوقف فيه ده كلا شيء، أو كأنه مثلا عنزة أو حيوان أو مجنون واقف، يعني شخص غير مكلف وقاطع الصف، الصف مش متصل، المؤمنين مش متصلين ببعضهم البعض. وكان الغلو شديد الحقيقة، الواحد أيام صعبة وعسيرة، كان بعضهم يصل به الحد أنه يكفر الأنبياء، ودي مناظرات حية يعني أنا شاركت فيها كلمت مع بعضهم فيها، فكان يتكلم عن مفيش حاجة اسمها ظلم دون ظلم، فقلت له طيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يونس قال هذا، آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ما هو كان كافر وتاب وأسلم لما تاب، لكن هو في ساعتها كان كافر، كان في وقت من الأوقات كانوا يستدلون ببعض كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على التكفير، فأتيت بكلام للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرد عليه وعلى ضلالته، فقال لي إذا كان محمد بن عبد الوهاب قال هذا فهو كافر أيضا، كانوا كفرين الإمام البخاري بسبب أنه في كتابه قال باب كفران العشير وكفر دون كفر، فضلا بقى عن النووي والألباني، يعني الألباني كانوا يكفروه ويأخذنا بتصحيحه، يقول يجوز أن احنا نعتمد على خبر الكافر اللي كان يعني إيه موثوقا به. إذن هذا فيما يتعلق بالصلاة خلف مستور الحال. الأمر الثاني أنه لو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب، يعني ده مش أي إمام، ده الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، يعني في قرية وفي مسجد جامع، المسجد الجامع يعني الأصل أن المسلمين كلهم يجتمعون في صلاة الجمعة في مسجد واحد، ده الأصل، لذلك أضرب مثال بقرية باعتبار قرية صغيرة، وأكيد هيكون مسجد واحد وجميع المسلمين يصلون فيه، بمعنى أنك إذا لم تصلي خلف هذا الإمام الراتب لن تستطيع صلاة الجمعة ولا الجماعة. يقول شيخ الإسلام: لو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، لأن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ولهذا رفعوه إلى عثمان، اشتكوه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص في المسجد النبوي، فسأل سائل عثمان فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، ومن كره الصلاة خلف الإمام الراتب المبتدع فإنما كره لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. والأصل أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، وترك الصلاة خلفه يكون مشروعا إذا حقق مصلحة، مثل أن يؤثر هذا في توبته أو عزه أو انتهاء الناس عن مثل ذنبه. ولم يفت المأموم التارك جمعة ولا جماعة للشر، يعني في بديل أيضا يصلي الجمعة وجماعة في مكان ثاني، لكن لو لم يوجد إلا هذا الإمام يصلي خلفه. يقول: فمن فوت ذلك من أجل البدعة كان مبتدعا مخالفا للصحابة رضي الله تعالى عنه. يعني إذا لم يوجد في المسجد في القرية مثلا إلا إمام واحد هو الإمام الراتب وهو مبتدع أو فاسق، لا يجوز لك بحال أن تقول أصلي في البيت أو أترك الجمعة والجماعة من أجل بدعة الإمام. شيخ الإسلام يقول: إن من ترك الجمعة والجماعة من أجل بدعة في الإمام كان هو المبتدع، ووجه بدعته أنه خالف الصحابة في صلاتهم خلف أمثال هؤلاء. تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا وأمكن أن يصلي خلف عدل. احتمال آخر: إمام فاسق أو مبتدع لكن يمكن للمأموم أن يصلي خلف عدل، فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى روايتين عن مالك وأحمد. يقول شيخ الإسلام مبينا أن هذا التفصيل إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة، مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس، مثل مسألة الحرف والصوت في صفة الكلام ونحوها، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس. فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا الذي فيه النزاع. أخيرا نذكر الأصل الأخير والأصل الثاني عشر، والمتعلق ب قبول توبة الداعي إلى البدعة. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن البدعة مهما غلظت فهي ذنب من الذنوب، وما من ذنب إلا ويغفره الله سبحانه وتعالى، مستدلا بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول شيخ الإسلام: هي آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا، وفيها رد على طوائف، رد على من يقول إن الداعية إلى البدعة لا تقبل توبته، وهذه العبارة موجودة ومشهورة في كلام السلف إن المبتدع لا تقبل توبته، كيف نفهم هذه الكلمة فهما صحيحا؟ نعم تفضل. لا يوفق للتوبة اليهودي، لا يوفق للتوبة الرافضي، لا يوفق للتوبة. على أي أحوال أنتم حمتم حول الإجابة، فلنسمع جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول إن في هذه الآية العظيمة ردا على من يقول إن الداعية إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه أنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت. طب أنت لو تبت فكيف بمن أضللت وتسببت فيه انحرافهم وضلالهم؟ فهمون من ذلك الحديث الإسرائيلي أنه إيه؟ لن تقبل توبته لأنه أضل الآخرين. يقول وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليسوا من العلماء بذلك، كأبي علي الأهوازي وأمثاله، ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة وما يحتج به وما لا يحتج به، بل يروون كل ما في الباب محتجين به. وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه، وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه أي المبتدع تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر. المبتدع إذا تاب تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر. وتوبة من فتن الناس عن دينهم، أيضا أي شخص يفتن الناس عن الدين ويوقعهم في الكفر أو يمتحنهم بسبب إيمانهم، وإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك عندنا الآية واضحة جدا في سورة الفروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب، فانظر إلى رحمة الله عز وجل، ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إلى رحمة الله كيف أن هؤلاء عذبوا أولياءهم وفتنوهم وامتحنوهم بالنيران، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ثم لم يتوب، فدل على أنهم لو أنهم تابوا لقبل الله توبتهم. يقول شيخ الإسلام وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبي سفيان ابن حرب والحارث ابن هشام الذي أسلم يوم فتح مكة، وسهيل ابن عمرو أيضا أسلم يوم فتح مكة، وهذا معروف أنه كان قد تولى أمر صلح الحديبية مع المشركين، وصفوان ابن أمية أسلم أيضا بعد حنين، وعكرمة ابن أبي جهل الذي أسلم عام الفتح وشارك في قتال أهل الردة واستشهد في الجهاد في سبيل الله بأجناده. فهؤلاء جميعا كانوا ممن يفتنون الناس عن دينهم، وكانوا من قادة الأحزاب، وغير هؤلاء بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل، يعني هم دعوا الناس إلى الكفر وصدوهم عن سبيل الله وتسببوا في دخول هؤلاء الذين استجابوا لهم إلى النار ثم تابهم بعد ذلك. هل يقال لا باب التوبة مسدود عليكم لأنكم فتنتم الناس عن دينهم حتى ماتوا على الكفر، أو حتى مات بعضهم على الكفر ممن فتنتروه ومع ذلك أسلم هؤلاء وقبلت توبتهم وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم، كما قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الفنانين مثلا الذين يصدون الناس عن دين الله أو يشنعون على بعض الأحكام الشرعية أو يشيعون الفواحش في الناس وفي الشباب ونحو ذلك، فإذا تاب الفنان أو الفنانة فهو تاب، لكن ما زال الفساد المسجل يعرض ما بين عشية وضحاها رغم تبرؤ هؤلاء التائبين من هذا الفساد كما نعلم ذلك كثيرا. هو تاب وندم أو هي تابت وندمت وتحرص على منع هذا، لكن طبعا يستمر التضرر بما فعلوا من فساد. هل هؤلاء لا تقبل توبتهم؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. بعض العلماء نظم هذه المسألة في بيتين على ما أذكر، يعني يقول من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجبا، كمن تاب خارجا مكان الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. يعني المهم الإنسان مدام شرع في الأخذ بأسباب التوبة تقبل توبته، من تاب هذا هو الواجب عليه، لأن هذا هو المستطاع، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالممثل أو الممثلة التي تابت ومع ذلك هؤلاء الناس في شركات الأفلام وهذه الأشياء تظل تذيع هذه الأشياء وتستثمرها في الحرام ولا يستطيع، والناحية القرنية تساند الإيه؟ هؤلاء القوم الذين يشعون هذه الأشياء. فمن تاب بعد أن تعاطى السبب، يعني من تاب وأخذ السبب، هو تعاطى السبب فعل شيء يترتب عليه شيوع بدعة أو معاصي، لكنه تاب بعدما أخذ بسبب الإيه؟ المعصية. فبعدما أخذ بسبب المعصية تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو أتى مع يعني زي بالضبط كده واحد بيصوب المسدس ناحية شخص مثلا مظلوم ليقتله، أو رمى صاروخ والصاروخ بياخد وقت عما يوصل بقى الهدف، وهدف حيضرب الناس مظلومين مثلا. فبعد ما أطلق الصاروخ، أنا بقول صاروخ عشان الصاروخ هياخد وقت شوية، فبعد ما أطلقه وقبل ما يوصل يضرب الناس دول، فبعد ما تعاطى السبب الظلم والمعصية دي تاب وندم وأراد أن يرجع، لكن ما يستطيع أن يعيده ثانية. ففي هذه الحالة تقبل التوبة. لماذا؟ لأن أتى بما يستطيعه. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، كمن تاب خارجا مكان الغصب، مكان الغصب الأرض المغصوبة، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب، تاب بعد الرمي، رمى السهم قبل السهم يوصل للهدف، هو تاب في هذه اللحظة. ففي هذه الحالة أتى بما عليه وجب في اللحظة التي تاب فيها. فإذا نعود إلى موضوعنا، يعني يمكن أوضح مثال في التوبة من البدعة رغم الاستمرار بالتضرر من البدعة هو مين؟ الإمام الحسن الأشعري. أوضح مثال، هو رجع عن المذهب الأشعري، مذهب المعتزلة أو مذهب المتكلمين، لكن المذهب إلى الآن ما زال من ينسبون أنفسهم الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يتشدقون بالانتساب إليه، وهو مذهب له الغلبة حتى الآن في العالم الإسلامي كله. والإمام الأشعري نفسه رجع عن هذا الكلام وتاب منه، لكن أصر الأتباع على التمسك بهذا المذهب. فالشاهد من الكلام، أشهر النموذج من هذه النماذج صاحب المذهب الذي أسسه تاب عنه، ثم الأتباع ما زالوا مصرين عليه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وظاهر مذهبه أي الإمام أحمد مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر، وتوبة من فتن الناس عن دينهم. وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، بعد أن قتل على الكفر بدعائهم من قتل، بدعائهم يعني دعوتهم إلى الكفر، وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله لهم. قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه، ومعروف عمر أسلم سنة 8 قبل الفتح وشارك في فتوح الشام، وهو الذي فتح مصر، وهو الذي تسبب في نعمة الإسلام لأهل مصر. فعمر ابن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: يا عمرو، لما أراد أن يبيع النبي عليه الصلاة والسلام فسحب يده قبل أن يضعها في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هي عمرو؟ يعني الموضوع. فقال: ذنوبي التي أسلفتها وما سلف مني في محاربة المسلمين وصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، يجب يقطع ويستأصل ما كان قبله. أيضا من البدع الغليظة التي نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قبول توبة التائب منها، بدعة سب الصحابة رضي الله عنه، وبدعة الاتحادية ووحدة الوجود. فمهما كان الأمر إذا تاب تقبل إن شاء الله توبته. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غلط من ذهب إلى أن توبة الداعي إلى البدعة لا تقبل، من جهة الدليل من الكتاب والسنة، فإن الله بيّن في كتابه أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. أثبت الله سبحانه وتعالى، أثبت القرآن الكريم أن الله يتوب على أئمة الكفر، ولا شك أن أئمة الكفر أسوأ حالا من أئمة البدع، ومع ذلك كان يتوب عليه. يقول تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكلام، عذبوا أولياء الله وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. وقد قال تعالى عن المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهنا يدعو أهل التكليف إلى التوبة، فمعنى أنهم إذا تابوا إلى الله عز وجل فإنه يتوب عليه ويقبل منه توبته. أما السنة فإنها دلت على قبول توبة القاتل، كما في الحديث حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فبعدما قتل 99 نفسا استيقظ ضميره وبدأ يسأل هل لي من توبة. في الأول دل على راهب، يعني راهب لكن كان مقصرا في العلم، فقال له وأن لك التوبة، يعني منين حيتوب عليك ربنا أنت قتلت 99. فقال له بقى الكمل الكسر وخلى العدد 100 فقتله. ودي بسبب قلة فقه هذا الرهب أنه أيأسهم من روح الله، فده تصرف اليأس. ما هي بقى إيه؟ يلون كل شيء بالأسود بقى دم 99 خليها 100 مش هتفرق كتير. لكن لما دل على رجل عالم بعد ذلك، لما ندم بقى ثاني سأل حتى دل على رجل عالم، في هذه المرة دلوه على عالم فسأله هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ والقصة معروفة بعد ذلك كيف أن الله عز وجل تقبل توبته، مع أن القتل من الذنوب الكبيرة. ثم إنه ليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك، ولا نصوص الوعيد لا تنافي أبدا أن من تاب إلى الله تاب الله عليه، بل علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد به مشروط بعدم التوبة، إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا. طيب إذن ماذا عن الجواب عن قول القائلين من أئمة العلم وأئمة السنة أن الله سبحانه وتعالى احتجر التوبة على كل مبتدع، حتى إذا هو في حديث الحقيقة في كتاب السنة لأبي عاصم إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته. فطبعا واضح جدا أن الحديث هنا ليس فيه إشكال لأنه مقيد بإيه؟ بالتوبة. لكن هناك عبارات للعلماء أن المبتدع لا يتوب ولا تقبل توبته، وصدرت من بعض العلماء أو بعض الفضلاء، فما الجواب؟ كيف يوجه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه التصريحات عند بعض العلماء بعدم قبول توبة الداعي إلى البدعة؟ قال من قال توبة الداعي غير مقبولة فيعني أن التوبة المجردة تسقط حق الله في العقاب دون حق المظلومين. التوبة المجردة تسقط حق الله عز وجل في العقاب، فالله سبحانه وتعالى لن يعاقبه لأنه تاب، دون حق المظلومين. ومن قال البدعة لا يتاب منها، يعني لعلك كلمة حق المظلومين هل يقصد بها المظلومين الذين ظلمهم بدعوتهم إلى البدعة؟ الغالب أن كلمة المظلومين تطلق في الحقوق، حقوق المادية مثلا أو شيء من هذا. لكن هل نفهم من هذا أن المبتدع الداعي إلى البدعة إذا تاب يعفى عنه في حق نفسه لكن يؤخذ بجريرة هؤلاء إن لم يعفو عنه؟ والله أعلم، لم نقف على شيء في هذا، لكن ربما يكون ظلم أناسا مثلا آخرين بجانب الدعوة إلى البدعة، ظلم مادي مثلا أخذ منهم شيئا أكثر، فيحتمل أن يكون المعنى لتوبة الداعي غير مقبولة، يعني إذا هو تاب توبة مطلقة من كل الذنوب فإن الله يسقط حقه، لكن حق المظلومين الحقوق التي ينبغي أن كان يستحلهم منها فإنها لا تسقط بالتوبة كما هو معلوم. إذا كانت التوبة متعلقة بحق آدمي فلا بد لهذا الآدمي أن يستوفي حقه، لا تسقط بالتوبة. ومن قال البدعة لا يتاب منها فيقصد بذلك أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. فعبارة أن البدعة لا يثاب منها أو لا يثاب منها دي عبارة عن قول يرصد واقعا، مش بيصدر حكم، هذا بيرصد واقعا أن غالبا أن المبتدع لا يتوب من البدعة، لأن منشأ البدعة هو الإيه؟ أن المبتدع يزين له سوء عمل، ولذلك نجد المبتدع دائما متحمس للبدعة، متحمس ويتفانى في سبيلها ويضحي بكل شيء في سبيل هذه البدعة. لماذا؟ لأنه يرى فعله السيء يراه حسنا، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ف فهذه المسألة إن البدعة لا يثاب منها أو لا يتاب منها، لأنه كيف يتوب وهو يرى القبيحة حسنة وزين له سوء عمله فمما يتوب؟ فده رصد للواقع وليس إصدار حكم على المبتدع أن باب التوبة مغلق في وجهه، فيجب أن ننتبه إلى الفرق. كذلك من قال إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة فإنه يقصد إنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر. ممكن أقسى الناس قلوبا هم اليهود، ومع ذلك نسمع عن أناس من اليهود، وطبعا ده نادر جدا، يدخلون في دين الإسلام. هكذا ما ورد مما يدل على عدم قبول التوبة يحمل على تلك المعاني التي أشرنا إليها، أو أن قائلي تلك الأقوال قالوها على وجه التغليظ على أهل البدع لتنفير الناس من البدع، وذلك لقوة دليل من يقول بقبول التوبة. يعني من أصعب الناس توبة طائفتان، اليهود والروافض. الرافضي الشيعي المتشبع بالبدعة يصعب جدا أنه يتوب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن إن تاب يتوب الله عليه. خلاصة الكلام أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتحرير هذه الأصول وضبط هذه الضوابط والقواعد في التعامل والحكم مع أهل البدع استطاع أن يقيم ميزان القسط في وزن أقوال المبتدعة وآرائهم، وأن يضبط بها الحكم عليهم بحيث يقبل منها ما وافق الحق ويرد منها ما خالفه. أيضا استطاع أن يظهر منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على المبتدعة، وأن يبين أنه قائم على العدل والعلم من غير مداهنة في باطل ولا غمط في حق، واستطاع أن ييسر لأهل العلم سبيل الانتهاء إلى أحكام دقيقة ومنضبطة وسالمة من الظلم والجهل، يردون إليها الجزئيات قبل إصدار أحكامهم، ويعلمون بها حقيقة الأقوال والآراء وما تستحقه من أحكام. واستطاع أيضا أن يدفع الفساد الناشئ عن مخالفة منهج العدل والعلم في الحكم على المبتدع من الوقوع في الظلم والكذب والإساءة إلى الناس وبخت حقوقهم والتخبط في الأحكام والمناهج وإحداث الفرقة والبغضاء وإثارة الفتن والعداوات إلى غير ذلك من العظائم. فهذا مسلك العدل هو الذي أمر به القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.